تم توزيع المذكرة التي أصدرتها وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لتبيين مسؤولية أمريكا التي أوقعت وضع شبه الجزيرة الكورية في حالة على وشك انفجار الحرب النووية الحرارية، وكذلك لإيضاح صحة وشرعية اختيارنا الدفاعي الذاتي الحتمي مواجهة للوضع الناشئ، تم توزيعها كوثيقة رسمية رقم A71-866-S-2017-303 للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي يوم 20 من الشهر الحالي.